انا خططت ونفذت وانت خدتها كوبي بيست. دايما خاطف الاضواء في ازعاج وفي ضوضاء، صوتي عامل انفجار تيجي قصادي هتتشاط. نزل ايدك ثبت صنم، وزنك ريشه وزني هرم. تنسى نفسك هفكرك قبلك جه قدامي اتصدم. بابا انا بابا انا جيت لك ياض، هبدا الرقابه ممنوع غلطات. فلوس اضيع احدف دولارات، صوتي مسمع في كل القارات. يا ابني روح ارسمها في حته تانيه، الشويتين دول مش عليا. البرنس ياسطا خلقه ضيق، روح اسال لو انت مش مصدق. مجيش تهيأ، مجيش تهيأ، انا خلق ايديا، كله عارف اني مالكش مبدأ. لا مش على، لا مش على، يا اسطى مش جاية، يا اسطى مش جاية، مالكش ملا على كل لون شوية. خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار. كلكوا رجاله وابطال في بيتكوا، هتتكلموا عادي هسكتكوا. مضطر ازوي ما انا مش شايف، عشان سكتي غير سكتكوا. تعمل جامد تاخد على وشك، همسك الطبنجه بيها نشك. لو لمحتك انا مش هحلك، وسع الطريقه اديني جيتلك. عند انطلاقه زي السهم، اثبت بلاش تعيش الوهم. لا جف الحظ ولا البخت، بالمجهود ومش بالخام. في التجاهل احسب نمره واحد، وحوش كتير قدامي ايوه تاهت. اوقعكوا من غير محارب، حد جاي ولا كله خايف؟ مش براضيك انا جاي ارازيك، تحدف طوب هضرب بوازيك. اعمل حفله تطلع مسرح لوحدة، اجيبك واوديك كل قرديت سام شجرته، عشان اكل انا نططكوا. محدش شافكوا لما حضرتوا، الكبير فيكم خيطتوا. خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار، خاطف الانظار.